اعمل له ايه يعني لو جاي وداني، اعمل له ايه يعني لو جاي وداني، معقول اترجى فيه ولا اتحايل عليه، معقول اترجى فيه ولا اتحايل عليه، وانا هتعب نفسي ليه لو كان خلاص بتاعني، اعمل له ايه يعني لو جاي وداني، اعمل له ايه يعني لو جاي وداني، معقول اترجى فيه ولا اتحايل عليه، وانا هتعب نفسي ليه لو كان خلاص بتاعني. برضو الحياة ماشية ما تقفش على إنسان، خليه يروح يلا زي اللي راح زمان، برضو الحياة ماشية ما تقفش على إنسان، صحيح سنين بهوى ولا يوم فرحت معاه، صحيح سنين بهوى ولا يوم فرحت معاه، علشان كده حنسى وفيها ايه يعني، واعمل له ايه يعني لو جاي وداني، اعمل له ايه يعني لو جاي وداني، معقول اترجى فيه ولا اتحايل عليه، وانا هتعب نفسي ليه لو كان خلاص داني. اعمل له ايه يعني لو جاي وداني، اعمل له لو جاي وداني، اعمل له ايه يعني لو جاي وداني، معقول اترجى فيه ولا اتحايل عليه، وانا هتعب نفسي ليه لو كان خلاص بعد، اعمل له ايه يعني لو جاي وداني، اعمل له ايه يعني لو جاي وداني، ولا اتحايل عليه، وانا هتعب نفسي ليه لو كان خلاص بعد.